الله يخليك، فعلا الله الله يخليك ويجزيك الخير طبعا الله يحفظك. ويبارك فيك يا امين، وهيك صلي ركعتين ان شاء الله وتدعي له. صح، أما صلاة ركعتين من أجل الدعاء فهذه ليس لها أصل في السنة، انا بصلي. أما الدعاء فهذا هو الواجب، ايوه، خاصة دعاء الغائب للغائب، فهذا من أدعية المستجابة إن شاء الله عند الله. الله يعني هي استفدنا منك. الله يبارك فيك يا عمي، الله يحفظك. الله يسلمك، الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا، وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عن عمر الخطاب الفاروق، كانوا الناس هو حق وأهل أن يحسن الناس، كل الناس الظن به، وهو الفاروق الذي شهد له الرسول عليه السلام بقوله: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. مع ذلك ضاق ذرعا بالناس حينما كانوا يطلبون من الدعاء. بقدر أعبر باللهجة الشامية طريق خلقه، من كثر ما الناس يطلبوا من الدعاء. شو قال لهم؟ أأنبياء نحن؟ صدقوا فتنة. هذا بالنسبة للفاروق، وين نحن وين هو؟ اللهم المستعان. أدركت بعض الناس في دمشق الشام من المشايخ الصوفية الطرقية، يكون ماشي بالطريق يشوفوا الناس اللي يعرفوه يهجموا عليه يتباركوا فيه، يريحهم، ما يحوجهم انه يقبلوا ايده واسمع انه هو يمدها، وهن بدورهم يطلبوا منه دعاء. يقف في قارة الطريق، شوفي عجيب جدا، ما أدري كيف كان هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم نظرة تورط الناس بهم إن كانوا هن ما تورطوا بهم. يقف في عرض الطريق يرفع يديه ويدعو لمين؟ لمن طلب منه الدعاء. وين هذا؟ وين أنبياء نحن؟ الله أكبر. مثل الصوفية أعوذ بالله، لكن مثل مثلا كانهم يثقوا في الشيخ ناصر أنه قدم السنة أنه كان حجده. الله الله يحفظنا فلا معنى لك من شر الفتن أن يطلب الدعاء ما ظهر منها وما بطن. فهو يجوز طلب الفاضل من المفضول كما تعلم. هنا ولكن ما يصير ذلك عادة، يصير فتنة للفاضل من المفضول. ولذلك قال حافظ الأندلس ابن عبد البر أبو عمر، قال: تقبيل اليد السجدة الصغرى، وقال: هي فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. هذه حقيقة، هذه حقيقة. لكن ما في بأس إن شاء الله تقبيل يد العالم، يعني إذا مش كعادة. أحيانا ليس كعادة يعني. أحيانا لكن العالم ما يعمل ايه؟ في عندنا كان واحد شيء لا يتصدق، من كثر ما الناس يهجموا عليه يمد يديه كلتيهما هو هذا كناه. سبحان الله، الله المستعان.